سبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء نسألك يا رب الأرباب يا هازم الأحزاب اللهم اهزم قتلة الشام أجمعين اللهم اهزم ظلمة الشام أجمعين اللهم زلزل عروشهم اللهم دكدك كيانهم اللهم عليك بهم وبمن أعانهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في سوريا اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أوقف قتلهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وقبل شهيدهم وأمن خوفهم وانشر فيهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام اللهم انشر فيهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام اللهم إنا نعيذهم بك من الخوف والهلع يا الله يا الله قد طال لينهم أسكتت المآذن وعطلت الجمع لا ناصر لهم إلا أنت ولا راحم لهم سواك لا أرحم منك لا ألطف منك اللهم كما جعلت ليونس مخرجا من الظلمات فاجعل لهم مخرجا اللهم كما أمنت نبيك في الغار فأمنهم اللهم كما حفظت نبيك إبراهيم من النار فاحفظهم اللهم احفظهم من المدافع والقتل اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم من أرادهم بقتل فسلطه على نفسه اللهم أسمعنا بإخواننا خيرا اللهم أسمعنا بإخواننا خيرا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد ألقيت علينا بشارة في إخواننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.